بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب التهجد ترجمة 12، وهي قول الإمام البخاري: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والفريابي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. قال: حدثنا مؤمل ابن هشام قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو الرجاء قال: حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. حديث يعني سمرة في الحديث طويل يعني. قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قول: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال ابن التين وغيره: قوله إذا لم يصلي مخالف لظاهر حديث الباب، لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلي، لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصلي، لأنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يعني كل نائم بيعقد على رأسه 3 عقد، فهو يهم العبد أنه يعني كلما استيقظ من الليل يهم أنه ما دام الليل طويلا عليك ليل طويل فارقد، ويحجب حسه، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، انتبه قليلا، وإذا توضأ انحلت عقدة يعني الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. فيقول: أجاب ابن رشيد بأن مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان إلى آخره، وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله عقد بلفظ الفعل وبلفظ الجمع، باب عقدي أو عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي، يعني بقاء عقد الشيطان، وبلفظ الجمع: ثم رأيت الإراد بعينه للمزري. نفس الإيه المزري قال نفس الكلام، إن هو باب عقد الشيطان، يعني بقاء عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي. ثم قال: وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، وكأنه قدر من انحلت عقده كأنه لم تعقد عليه انتهى. ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء، فيكون التقدير إذا لم يصلي العشاء، فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء بخلاف من صلاها ولا سيما في الجماعة، صلاة العشاء وليس صلاة صلاة الليل، لأن في بعض الحديث تتثقل وصوم عن صلاة المكتوبة وليس قيام الليل ليس من المكتوب، فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء، وذلك يكره الإنسان ينام بعد المغرب يعني قبل أن يصلي العشاء خشية فوات العشاء، بخلاف من صلاها ولا سيما في جماعة. وكأن هذا هو السر في إرادة الحديث سمرة عقب هذا الحديث، لأنه قال فيه: وينام عن الصلاة المكتوبة. ويعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضعيف صلاة الليل، لأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل، لأنه ورد في بعض طرق حديث سمرة مطلقا غير مقيد بالمكتوبة والوعيد علامة الوجوب، أن يكون الأئمة يعني الوعيد يدل على ترك واجب، ما يكونش لترك يعني نافلة، والوعيد علامة الوجوب، وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على وجوب صلاة الليل حملا للمطلق على المقيد. نقول أن في صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، لحديث هن خمس وهن خمسون ما يبدل قول لدي، وحديث ضمام بن ثعلبة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يقول ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولي الدين الملوي وقواه بما ذكرته من حديث سمرة، فحمدت الله على التوفيق لذلك. قال ويقويه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، لأن مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل الآخر، فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل، والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل، فصار من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليل في حل عقد الشيطان، وخفيت المناسبة على الإسماعيلي فقال ورفض القرآن ليس هو ترك الصلاة بالليل، ويتعجب من إغفال أيضا حديث حيث قال فيه وينام عن الصلاة المكتوبة، والله أعلم. قول الشيطان كأنه أراد به الجنس، جنس الشيطان، وفعل ذلك هو القرين أو غيره، ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس، وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه، ولذلك أورده المصنف في باب صفة إبليس من بدء الخلق. قول قافية رأس أحدكم أي مؤخر عنقه، وقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة، لو آخر القصيدة آخر الأبيات يعني. وفي النهاية القافية القفى، وقيل مؤخر رأس وقيل وسطه، وظاهر قوله أحدكم التعميم في المخاطبين ومن في معناهم، ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء، ومن تناوله قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح، وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قوله إذا هو نام كذا الأكثر، والحموي المستملي إذا هو نائم بوزن الفاعل، والأول أصوب وهو الذي في الموطأ. قوله يضرب على مكان كل عقدة كذا للمستملي، أحد رواة الصحيح، ولبعضهم بحذف على يضرب مكان كل عقدة، والكشميني بلفظ عند مكان، وقوله يضرب أي بيده على العقدة تأكيدا وإحكاما لها قائلا ذلك، وقيل معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ، وقد يجمع الأمرين، هو يضرب ثم ويكون نتيجة هذا الضرب حجب حس النائم، إن هو يتوهم إن ما زال الليل طويلا. ومنه قوله تعالى فضربنا على آذانهم، أي حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا، أن النائم يعني بيستيقظ من حاسة السمع، فالضرب على الأذان حتى لا ينتبه. وفي حديث أبي سعيد ما أحد ينام إلا ضرب على صماخه بجرير معقود، أخرجه المخلص في فوائده، والسماء والسماخ بفتح المهملة وأخير معجمة، ويقال بالصاد المهملة بدل السين الصماخ. وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. قوله عليك ليل طويل كذا في جميع الطرق عن البخاري بالرفع، وقع في رواية أبي مصعب في الموطأ عليك ليلا طويلا، وهو رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم، قال عياض رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء، عليك ليلا على الإغراء، ومن رفع فعلى الابتداء، يعني ليل طويل عليك في تقديم وتأخير، أي باق عليك أو بإضمار فعل، أي بقى عليك ليل طويل. وقال القرطبي الرفع أولى من جهة المعنى أنه الأمكن في الغرور من حيث أنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقد، وإذا نصب على الإغراء ليلا طويلا لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله فارقد ضائعا، وأقصد الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. وقد يؤخذ من هذا العقد وقد اختلف في هذا العقد فقيل هو على الحقيقة، وأنه كما يعقد الساحر يعني من يسحره، وأكثر من يفعله نساء تأخذ إحدهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك. ومنه قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات. يقول على هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها، وهل عقد أو هل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني أنه في غيره، إذ ليس لكل أحد شعر، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل أدمي حبلا، ففي رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر والمروزي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد، ولأحمد من طريق الحسن عن أبي هريرة بلفظ إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير، ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر مرفوعا ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد الحديث، وفي الثواب لآدم بن أبي إياس من مرسل حسن نحوه، والجرير بفتح الجيم هو الحبل. وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة، ويرد التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها، فأبهم فاعله في حديث جابر وفسر في حديث غيره، وقيل هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور، فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم، وقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الشيء كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل قطعات طويلة فيتأخر عن القيام، وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به. إن لو ذكر الله انتبه يعني قليلا لوسوسة الشيطان، وإنه هو انتبه لما بقى فعلا من الليل، فإذا توضأ انتبه أكثر، فإذا صلى انحلت هذه العقد جميعها. وقيل عقد كناية عن تثبيت الشيطان للنائم بالقول المذكور، يعني كما قال نفس السلام ذاك رجل بلى الشيطان في أذنه، ومنه عقدت فلانا عن امرأته إذا منعته، اللي هو الربط يعني، أو عن أكثر الأكل والشرب كثر نومه، واستبعده المحب الطبري لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره. قال القرطبي الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحر، فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النوم الثالثة إلا أو لم تنقض النوم الثالثة إلا وقد ذهب الليل. وقال البيضوي التقييد بالثلاث إما للتأكيد أو لأنه يريد أن يقطع عن ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة، فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه، وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه، هو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. يقول في كلام الشيخ الملوي أن العقد أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة، يعني في العقل يعني، وهي الكنز المحصل من القوى، ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به. قوله انحل عقده بلفظ الجمع بغير اختلاف البخاري، وقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد انحل عقده. يقول ويؤيد رواية أحمد المشار إليها قبله، فإن فيها فإذا ذكر الله انحلت عقدة واحدة، وإذا قام فتوضأ أطلقت الثانية، فإذا صلى أطلقت الثالثة، وكأنه محمول على الغالب وهو من ينام مضجعا فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه، فيكون لكل يعني فعل عقدة يحلها. ويؤيد الأول ما سيأتي في بدء الخلق من وجه آخر بلفظ عقده كلها، ولمسلم رواية ابن عيينة عن أبي الزناد انحلت العقد، وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة، وكذلك في حق من لم يحتج إلى الطهارة كمن نام متمكنا مثلا. يعني هو طبعا على يعني النوم كما قلنا أنه يعني بعضهم قال أنه هو نفسه حدث، وبعضهم قال ما ظنت الحدث، ولكن على كل حال النوم الخفيف لا ينقض، بس قال لو كان جالس ممكن مقعدته من الأرض بخلاف المضجع يعني. اللي هو بتخفق رأسه، يدل أنه يعني قد يكون الإنسان يسمع ما حوله وهو يعني شبه نائم يعني، فمثل هذا لا ينتقد أنه يشعر بنفسه. أما من نام يعني مضجع واستغرق في النوم فمثل هذا ينتقد يعني طهارته. على كل حال يقول: ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر، فإن الصلاة تجزئه في حال العقد كلها، لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر. وعلى هذا فيكون معنى قوله: فإذا صلى انحلت عقده كلها، إذا كان مراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررنا، وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت عقده كلها بالحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد. وفي رواية أحمد مذكورة قبله: فإذا قام فذكر الله انحلت واحدة، فإن قام فتوضأ أطلقت الثانية، فإن صلى أطلقت الثالثة. وهذا محمول على الغالب، وهو من ينام مضجعا فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه، فيكون لكل فعل عقدة يحلها. قول طيب النفس أي لسروره بما وفقه الله يعني من الطاعة، وبما وعده من الثواب، وبما زال عنه من عقد الشيطان، كذا قيل. والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس، وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر، وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال: وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانيا. واستثنى بعضهم ممن يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلي من لم ينتبه لذلك، من لم ينهى ذلك عن فحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع. والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. قوله: إلا أصبح قبيث النفس أي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير، كذا قيل وقد تقدم فيه. وقول كسلان غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون، ومقتضى قوله وإلا أصبح أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثا كسلان، وإذا أتى ببعضها وهو كذلك، ولكن يختلف ذلك بالقوة والخفة. فمن ذكر الله مثلا كان في ذلك أخف مما لم يذكر أصلا. وروينا في الجزء الثالث من الأول من حديث المخلص في حديث أبي سعيد الذي تقدم الإشارة إليه: فمن قام فصلى انحلت العقد كلهن، وإذا استيقظ ولم يتوضأ ولم يصلي أصبحت العقد كلها كهيئتها. وقال ابن عبد البر: هذا الذي يختص به من لم يقم إلى صلاته وضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عيناه فنام فقد ثبت أن الله عز وجل يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. يعني هو من عادته ولكن لإرهاق أو تعب أو مرض مثلا أو ظروف يعني خارجة عن إرادته لم يقم، فهو يكتب له كأنه قام، مثل من حبسه المرض عن عمل يعني صالح بيجرى له لأنه لم يقصد ذلك وأن من عادته ذلك. وقال أيضا: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليس كذلك، لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة، وهذا الحديث وقع ذما لفعله. ولكن من الحديثين وجه، وقال الباجي: ليس بين الحديثين اختلاف، لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس لكون الخبث بمعنى فساد الدين، ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيرا منه وتنفيرا. قلت: وتقرير الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضافة ذلك إلى النفس، فكل من نهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن، وقد وصف صلى الله عليه وسلم هذا المرء بهذه الصفة، فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل الانفصال بما فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. تنبيهات: يقول الأول: ذكر الليل في قوله عليك ليل ظاهر اختصاص ذلك بنوم الليل، وهو كذلك، لكن لا يبعد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد، يعني مثلا الإبراد هو بصلاة الظهر، يعني كانوا يؤخرون صلاة الظهر ثلث الوقت أو نصف الوقت لشدة الحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل قبل الظهر إلا الجمعة، كان يصلي الجمعة ثم يقيل. ولا سيما تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. ثانيا: ادعى ابن العربي أن البخاري أومى هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله يعقد الشيطان وفيه نظر، فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال: من غير إيجاب. صلاة الليل غير واجبة. وأيضا فما تقدم تقرير من أن حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قال ابن العربي أيضا، ولم أرى النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلبشة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه. ونقله غيره عن حسن وابن سيرين، والذي وجدناه عن حسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن الله هذا، إنما يتوسد القرآن. فقيل له: قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: نعم، ولو قدر 50 آية. وكان هذا مستند من نقل عن حسن وجوب. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن، إذا من حق القرآن عليهم أن يقوم به بالليل. وأيضا ما فيش يعني ما يدل على الوجوب. وهذا يخصص ما نقل عن الحسن وهو أقرب، وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا. ثالثا: قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة من حديث أبي هريرة الذي فيه إن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان معرضة، وليس كذلك، لأن العقد لأن العقد إذا حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس فلا إشكال، إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يمسه، كما لا يلزم من ممسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك. وإن حمل على المعنويين أو العكس فيجب بالدعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينوي القيام. إنه لو نوى القيام بيبقى له الأجر. فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان، والله أعلم. رابعا: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم رفع ركعتين طويلتين أطول ركعتين ثم يخفف يعني حتى يتر. فركعتين خفيفتين قال لحل عقد الشيطان، المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناه على أن الحل يتم إلا بتمام الصلاة، وهو واضح لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساوي من أتمها، وكذا الوضوء. وكأن الشروع في حل عقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة، فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة، وهو منزه صلى الله عليه وسلم عن عقد الشيطان. حتى لو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني منزه عن أن يأخذ الشيطان على قفية رأسه، ولكن قد يكون فعل ذلك من أجل أن تتأسى به الأمة يعني في ذلك فتنحل عقد الشيطان بالنسبة إليهم. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث: فحل عقد الشيطان ولو بركعتين. خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال. وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن سغ له ذلك محل بحث، والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. سادسها: لا يتعين الذكر للذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره، بل كل ما صدق عليه ذكر الله عز وجل أجزأ، ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي، وأولى ما يذكر به ما سيأتي بعد 8 أبواب في باب فضل من تعرى من الليل. ويؤيده ما عند ابن خزيمة من طريق المذكورة: فإن تعرى من الليل فذكر الله، أن يكون البيان يعني بالذكر المخصوص كما سيأتي. قوله: حدثنا عوف والأعرابي وأبو رجاء والعطاردي، والإسناد كله بصريون، وسيأتي حديث سمرة مطولا في أواخر كتاب الجنائز. وقوله هنا عن صلاة المكتوبة: ظاهر أن المراد به العشاء الأخيرة، هو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله. وقوله: يثلغ بمثلثة ساكنة ولم مفتوحة بعدها معجمة، أي يشق أو يخدش، يثلغ يعني يكسر رأسه يعني. وقوله: فيرفضه